وأحيانا يكون الموظف على بيت المال في الولاية مستقلا عن الوالي ومرتبطا بالخليفة مباشرة. وهناك الموظفون المسؤولون عن مؤسسة الزكاة والمسؤولون عن خزائن الدولة في العاصمة وبقية البلدان، والموظفون المشرفون على مؤسسة الجزية من حيث تقديرها وجبايتها، والعشارون وهم بمرتبة موظف الجمارك في هذا العصر، ورجال آخرون عملهم مساحة الأرض، الخراج وتقدير الأموال المترتبة عليها وتحصيلها، وكذلك كتابة الدواوين وتوزيع العطاء، ورجال الشرطة ومسؤول الحسبة ومشرفون وظيفتهم مراقبة الأسواق وحركة البيع والشراء والأسعار والاحتكار، والقضاة المتفرعون للقضاء الذين تفرغوا، وهم أيضا ممن عينهم الولاة، فهم قضاة فرعيون يعينهم الولاة، وكذلك الأمراء المسؤولون عن قوافل الحج وتشييرها من الأمصار إلى مكة والمدينة، والعرفاء والنقباء المدنيون والعسكريون، فالعريف مسؤول عن قبيلته أو عن جماعة من الناس كشيخ البلد في القرى الآن أو على نحو قريب منه، وكذلك في الجند يكون مسؤولا عن فئة منهم. ومن الموظفين في الدولة الأئمة والمؤذنون والمعلمون والكتاب والرسل ورجال البريد الذين يحملون الكتب والرسائل من الخليفة إلى الولاة والقادة والقضاة ومنهم إليه، وكذلك موظف الحمى الذي أعد لإبل الصدقة وخيول المجاهدين. دولة لها منظمة إدارية واشعة وعريقة وعظيمة، ولا نتصور نحن ذلك، يعني نحن الآن نظن أن الأمور كانت تمشي بطريقة مسطحة، الوالي والقاضي وانتهى الأمر، ولكنه جيش من الموظفين على هذه الصورة. أبرز التراتيب الإدارية على هذا النحو الذي يميز الدولة الإسلامية ويبرز شخصيتها المستقلة امتداد التراتيب الإدارية لتشمل وضع الأنظمة وسن القوانين التي تواكب التطور وتستوعب المستجدات وتضبط حركة الشعوب والمجتمعات. من أبرز ذلك وضع التاريخ الهجري، وهذه نقلة حضارية ميزت الدولة الإسلامية عن غيرها، فما امتازت بعقيدتها استقلت بتاريخها الذي يطبع هويتها وحضارتها بسمة مميزة لا تزال تعرف به إلى الآن، مباينة في ذلك التاريخ النصراني والفارسي والقبطي وغير ذلك. كان وضع هذا التاريخ في عهد الفاروق عمر واستمر في خلافة عثمان وإلى الآن. خاتم الدولة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. كان هذا الخاتم من فضة ونقشه محمد رسول الله، اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يختم به الكتب إلى الملوك والولاة وأمراء الشرايا، ثم كان في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وسقط منه لست سنين من خلافته في بئر أريش، فالتمس الخاتم فلم يوجد، فأمر عثمان بخاتم من مثله ونقش فيه محمد رسول الله. كذلك نظام البريد وموظفوه ونظام العرفاء والنقباء، وقد شمل هذا النظام الأمصار المختلفة، وهو يساعد الوالي في توزيع العطاء وضبط المجتمع وتسليم المطلوبين للقضاء وتجنيد المقاتلين ومعرفة آراء الناس وتمثيلهم أمام الوالي. نظام البيوع والتجارة، وضعت في عهد عمر ضوابط للمعاملات التجارية ودخول البضائع والمواد الغذائية وغيرها، وفرضت العشور، وكذلك مراقبة الأسواق ومنع الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، واستمر هذا في خلافة عثمان. أنظمة في الشؤون المالية، ابتكرت أنظمة كثيرة لضبط موارد الأموال ومصارفها، وتم تعيين الموظفين لإدارة شؤون الزكاة والخراج والجزية والغنائم والعشور وتدوين الدواوين وتوزيع العطاء والإشراف على خزائن الدولة وبيوت المال وضرب النقود أي سك العملة، وكان ذلك امتدادا لما تم في عهد عمر رضي الله عنه، واتخذت منازل للأضياف. إدارة ولايات الدولة وأمصارها، اختار عثمان الولاة الأكفاء وكان يتعاهدهم بالمتابعة والمكاتبة وسؤال الناس عنه والاجتماع بهم في المواسم، وفسح لهم مجالا واسعا من حرية التصرف ضمن السياسة اللامركزية التي انتهجها رضي الله عنه. من الموظفين في عهد عثمان زكريا ابن جهم بن قيس صاحب شرطة مصر، خالدة بن حذافة العدوي كان أيضا صاحب شرطة مصر، عبد الله بن قنفذ صاحب الشرطة، حمران بن أبان الحاجب، عبد الله بن أرقم على بيت المال، مروان بن الحكم كاتب ديوان الخلافة، جابر بن عمرو المزني على خراج السواد، شماك الأنصاري على خراج السواد أيضا، عقبة بن عمرو على بيت المال، 40 من الشيابجة حراس بيت مال البصر. المؤسسة المالية في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. لما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة لم يغير من سياسة عمر المالي، وإن كان قد سمح للمسلمين باقتناء الثروات وتشييد القصور وامتلاك المساحات الشاسعة من الأراضي، فقد زالت عن المسلمين شدة عمر والتي كانت ترهبهم وتخيفهم والتي كانت تحول دون الكثير وما يشتهون، وكان عهده أي عهد عثمان عهد رخاء على المسلمين. وجه عثمان رضي الله عنه كتابا إلى الولاة وكتابا آخر إلى عمال الخراج، وأداع كتابا على العامة، وفي ضوء تلك الكتب تكون عناصر السياسة المالية العامة التي أعلنها ثالث الخلفاء الراشدين قد قامت على الأسس العامة التالية: تطبيق سياسة مالية عامة إسلامية، عدم إخلال الجباية بالرعاية، أخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال المسلمين، إعطاء المسلمين ما لهم من بيت مال المسلمين، أخذ ما على أهل الذمة لبيت مال المسلمين بالحق وإعطاؤهم ما لهم وعدم ظلمهم، تخلق عمال الخراج بالأمانة والوفاء، تفادي أي انحرافات مالية يسفر عنها تكامل النعم لدى العام. عثمان رضي الله تعالى عنه طبق سياسة مالية عامة إسلامية، فقد بويع رضي الله عنه على أساس تطبيق حكم الله وسنة رسول الله وسياسة الخليفتين قبله، وقد طبق أبو بكر رضي الله عنه ما نزل به القرآن وما شنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسياسة المالية وغيرها من الأحكام، وقام عمر بتطوير المؤسسة المالية ونظم قواعدها وأرسى مبادئها وزاد مواردها ورشد إنفاقها، ونهج عثمان نهج طريقهم واجتهد في بعض الأمور القابلة للاجتهاد، نفذ حكم الله في الأرض في قضايا الأموال وغيرها، وأشرف على دفع الزكاة لبيت المال وتوزيعها على مستحقيها، وأهل الكتاب في دفعهم الجزية لبيت مال الدولة يدخلون في ذمتها تحميهم وتوفر لهم الأمان وتصفي عليهم شائر خدماتها العامة، المجاهدون يغنمون الأموال ويرسلون خمسها لبيت مال المسلمين، ويقوم بيت المال بتوزيعها على اليتامى والمساكين وابن السبيل وغيرها من وجوه الإنفاق كما بين الله تبارك وتعالى في تلك المصارف. تميزت المالية العامة في عهد ذي النورين والخلفاء الراشدين بأنها مرتبطة بالإسلام وتطبيق تعاليمه وتحمي إيراداته، ويساند الإنفاق العام فيها على نشر راية الإسلام وخير المسلمين. كذلك نبه عثمان رضي الله عنه في كتابه للولاة أن جباية أموال بيت المال كادت تطغى على الواجب الأول للولاة وهو رعاية الرعية، وذلك أن الجباية أحد واجبات الرعية المكلف بها رئيس الدولة الإسلامية، فلا يصح أن تطغى على سائر الواجبات. استنبط الفقهاء من الهدي النبوي والعهد الراشدي في تكاليف الرعاية، أي واجبات الخليفة لتحقيق رعاية الأمة، الذي يلزمه من الأمور العامة 10 أشياء: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين، حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعاش وينتشروا في الأشتار آمنين، إقامة الحدود وتحصين الثغور، وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه حتى يسلم أو يدخل الذمة ليقام بحق الله في إظهار الإسلام على الدين كله، جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الله، تقدير العطايا ومن يستحق من بيت المال من غير شرف ولا تقدير، استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال، تكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة، وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، ينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة. فواجبات الخليفة تتفرع عن شرطي عقد البيعة، وهما حراسة الدين وسياسة الدنيا: أخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال المسلمين، وإعطاء المسلمين ما لهم من بيت المال بالحق، وعدم ظلم أهل الذمة، وأخذ ما عليهم لبيت المال بالحق، وإعطاؤهم حقوقهم بالحق. فهذه المبادئ ظهرت كلها من أول يوم عندما وجه كتبه إلى الولاة وإلى الجباة وإلى القضاة وإلى العامة، فاتضحت سياسته رضي الله تبارك وتعالى عنه في الناحية المالية وضوحا كاملا وتاما رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل إنه أمر عمال الخراج بالتخلق بالأمانة والوفاء، فطالبهم بأن يتحلوا بالأمانة، وهي صفة لازمة لجميع من يشتغلون بالأموال العامة، وإذا لم تتوفر فيهم هذه الصفة جاروا على حقوق بيت المال وجاروا على الممولين، وانتكشت العلاقة بين بيت المال والممولين. فكان يأمرهم بأن يتخلقوا بالأمانة، أن يتحلوا بالوفاء، وحذرهم من أثر تكامل النعم على مشار الأمة، لأنها تدعو إلى أمور كثيرة، فحذر منها: من تكامل النعم وبلوغ أولاد الشبايا ومن قراءة الأعاجم، كما في كتبه التي مرت بنا بفضل الله جل وعلا. هذه السياسة المالية التي أعلنها ذو النورين تكاد تتفق مع السياسة العامة المالية التي نفذها الفاروق حين ولي أمر المسلمين، فقد أعلن ونفذ أن المال العام لا يصلحه إلا خلال 3: أن يؤخذ بالحق ويعطى في الحق ويمنع في الباطل، أن يؤخذ بالحق ويعطى في الحق ويمنع في الباطل. فالسياسة العمرية وسياسة عثمان في المال تنبعان من مشكاة واحدة، وهي مشكاة الإسلام ومبادئه ومبادئ الإسلام وأصوله وقواعده. كتب عثمان ورسائله إلى الولاة والأمناء ونباة المال وخزانته والقائمين على مصارفه أشارت إلى المحاور الرئيسة في سياسته المالية للدولة والرعي، وطبق السياسة المالية العامة على جميع الناس مسلمين وسواهم، وحض على عدم إخلال الجداية بالرعاية والتزام الحق والعدل والأمانة والوفاء في الأخذ والعطاء. كان يتحرج في المال العام ولم يرصد خبر واحد يفيد أنه تقاضى راتبا من بيت مال المسلمين في مدة خلافته، مع أن له الحق في ذلك أسوة بأبي بكر وعمر، بل أنفق من ماله الخاص قبل الخلافة وبعد الخلافة على نفسه وأسرته وأقاربه، وتعدى ذلك إلى استصلاح أمور عامة هي من خصائص الدولة. وثبت أنه تحرج من إنفاق المال على حرس يحميه في أقصى الظروف عند حصاره واستشهاده رضي الله عنه. اقتفى ذو النورين شيرة الفاروق في سياسة المال، وأقر الأوضاع الإدارية الشائدة التي أسسها الفاروق وشيدها كالدواوين والعطاء والموارد والمصارف والحمى وإقطاع الأراضي وغير ذلك. موارد الأموال في الدولة الإسلامية: الزكاة. الدولة الإسلامية تتولى القيام بهذا الركن الخطير، ركن الزكاة، عن طريق المصدقين الذين يجمعون الصدقات يعني الزكاة، والأمناء وموظفي بيت المال وأضرابه. كان أمير المؤمنين عثمان يأمرهم بأداء زكوات أموالهم بوجود المصدقين والسعاة أو عدم وجودهم. ومن اجتهاداته وفقه أنه كان يرى وجوب زكاة الدين إذا كان مضمونا، فقد روى الشائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. ذكره أبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح. زكاة الدين مستقرة على هذا النحو: فإذا كان لك دين فهذا الدين إما أن يكون عند مليء، بمعنى أنك إذا ما طلبته وجدته، ولكن تدعه حياء أو مصانعة، ولكن إذا طلبته وجدته فهذا يزكى عنه. وأما الدين الذي عند المعشر فمهما طالت المدة فإذا ما استوفي الدين ففيه زكاة عام، وأما الدين الذي يجحد فلا شيء فيه. يعني إذا ما استدان إنسان ثم جحد، أو لم يكن هنالك أمل في أن يعاد المال، فهذا لا زكاة فيه. أما الذي يكون عند المليء تتركه وأنت قادر على أن تأخذه إذا ما طلبت، ولكن تتركه مصانعة أو حياء، فهذا فيه الزكاة. كان عثمان رضي الله عنه وهو خليفة يأخذ الزكاة في عاصمة الدولة، يعني تكون مستوفاة في المدينة. عن قدامة ابن مضعون قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألا: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. أخرجه الموطأ بسند صحيح. موارد الأموال في الدولة الإسلامية: الزكاة والغنائم، وهي ما غلب عليه المسلمون من أموال أهل الحرب حتى يأخذوه عنوة، فلا يدخل فيها الفيء، وهو ما أخذ من أموال أهل الحرب دون قتال. توزيع الغنائم: أربعة أخماشها للمقاتلين وخمسها للدولة. وقد شكلت الغنائم موردا جيدا لبيت المال، حيث توسعت الفتوحات في عهد عثمان في خراسان شرقا وبلاد أفريقية غربا. ذكرت كتب التاريخ والفتوح بعض الأرقام التي تدل على ضخامة هذا المورد أي الغنائم. من الأمثلة أنه في فتح إفريقية أي تونس بلغ سهم الفارس 3000 دينار والراجل سهمه 1000 دينار. كان الجيش الفاتح بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي شرح وتعداده 20,000 مقاتل، فقيمة الغنائم 20 مليونا على أقل تقدير. إذا كان جميع الجيش مشاة وخمسها للدولة فمقداره 4,000,000 دينار من الذهب، وتعادل 40 مليون درهم من فتح تونس وحدها. من موارد بيت المال أو الموارد المالية في الدولة الإسلامية الجزية والخراج. الجزية مقدار من المال يفرض على أهل الكتاب الذين يعيشون في المجتمع المسلم كاليهود والنصارى ومن يلحق بهم ممن له شبهة كتاب كالمجوس، وتؤخذ من البالغين من الرجال دون النساء والأطفال. ضريبة لحماية غير المسلمين والدفاع عنه وهم لا يشتركون في الحرب، وتؤول إلى بيت المال وتوزع مع العطاء. الخراج ضريبة على الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة وأوقفها الإمام لمصالح المسلمين على الدوام. هو بخلاف الجزية المفروضة على الأفراد لا يسقط بإسلام صاحب الحق في استثمار الأرض سواء كان رجلا أو امرأة، عبدا أو حرا. لا توجد روايات توضح عوائد الجزية والخراج على بيت المال في خلافة عثمان، ويبدو أن السياسة العمرية استمرت دون تغيير يذكر في المناطق المفتوحة بالتضامن بين سكانها وتجبية السلطة المحلية تجبيه وتؤديه وتقدمه إلى الدولة الإسلامية فيما يعرف بولاية العهد. فالولاية معاهدة للدولة الإسلامية. من ذلك أن عبد الله ابن سعد ابن أبي شرح صالح بطريقة إفريقية أي تونس على 2,500,000 دينار، وصالح الوليد بن عقبة أهل أذربيجان على 800,000 درهم، وصالح معظم مدن إيران وخراسان على مبالغ محددة تدفعها المدينة أو الإقليم بالتضامن وتشتمل على الجزية والخراج معه. إذا جمعنا الأرقام فإن دخل الدولة من الجزية والخراج يتجاوز 220 مليون درهم. ذكر أبو هلال العسكري أن جباية الشواد في عهد عثمان بلغت 120 مليون درهم. تضاعفت جباية مصر من الجزية والخراج في خلافة عثمان، كانت جبايتها في خلافة عمر 2,000,000 دينار، ارتفعت في خلافة عثمان وولاية ابن أبي شرح عليها إلى 4,000,000 دينار، وذلك عائد إلى دخول مدن وقرى جديدة في ولاية ابن أبي شرح من جهة، وإلى النمو السكاني والإصلاحات الزراعية والازدهار الاقتصادي من جهة أخرى. من موارد الدولة المالية العشور، ضرائب تفرض على تجارة التجار غير المسلمين الذين يمرون بتجاراتهم بأرض الدولة الإسلامية، وهي تشبه الرسوم الجمركية في عصرنا، والموظف الذي يقوم بتحصيلها يسمى العاشر. فرض عمر ضريبة العشور ومقدارها 10%، واستمرت في عهد عثمان، وهي توفر دخولا إضافية لخزينة الدولة حيث نشطت التجارة والاستيراد والتصدير، لكن لا توجد إحصائيات توضح موارد بيت المال من العشور في عصر الخلافة الراشدة. واردات إقطاع الأراضي وإحياء الأرض الموات من موارد أيضا الدولة المالية. فهذه الموارد. وأما المصارف فمثلما تدفقت الأموال على خزائن الدولة كثرت مصارفها وتنوعت مشاريع التنمية والخدمات العامة والخاصة، واستوعبت ميزانية الدولة جميع مؤسساتها ومرافقها وقطاعاتها، حتى شعر كل إنسان أنه نال حقه من مال الأمة. وشهد التاريخ بأن المال الذي نمت جبايته قد تم توظيفه في مواضعه، ولم يحتجن الخليفة والمسؤولون منه بيضاء ولا صفراء، ولا استأثروا به على عامة الرعية. الجهاد في سبيل الله، أخذ عثمان قسطا من أموال الزكاة وأنفقه في تموين الجيوش وتوسيع رقعة الفتوح، وكان يرد تلك الأموال إلى بيت المال إذا اتسعت الموارد الأخرى للرد. من حق الإمام أن يقترض من مصرف لمصرف آخر، مع العلم بأن رأيا وجيها لعلماء الأمة يعتبر أن الجهاد أحد مصارف الزكاة الثمانية، فهو في سبيل الله موائد الخير في رمضان. فمما سنه عثمان رضي الله عنه أنه صنع للناس موائد رمضان، فموائد الرحمن ليست جديدة، هذه من أيام عثمان رضي الله عنه، فإنه صنع للناس موائد رمضان وجمع عليها الفقراء وغيرهم، وقال للمتعبد الذي يتخلف في المسجد ولابن السبيل والمعترين، أي المتعرضين للسؤال والمعترين بالناس في رمضان، أنشأ منازل الضيافة. فمما أحدثه ذو النورين من سنن الخير أنه بلغه أن أبا شمال الأسدي في نفر من أهل الكوفة ينادي مناديهم في السوق إذا قدم الميار وهم جالب الطعام: من كان هاهنا من القبائل ليس لقومهم بها منزل فمنزله على أبي شمال. فاتخذ عثمان بعض الدور كمنازل للضيافة ينزل بها الغرباء ممن ليس لهم منزل، ومن تلك الدور في الكوفة دار عبد الله بن مسعود، فكان الأضياف ينزلون داره في هذيل إذا ضاق عليهم ما حول المسجد. التوسعة على المملوكين، للمملوك نصيب في أموال الزكاة كما في قوله تعالى: وفي الرقاب. وقد استغرقتهم خيرات الدولة في عهد عثمان، فكان مما زاد عثمان الناس على يده أن رد على كل مملوك بالكوفة من فضول الأموال 3 دراهم في كل شهر يتشعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. أنفق خمس الغنائم في الوجوه المشروعة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الخليفة إنفاق خمس الغنائم، وهو موكول إلى نظر الإمام وجه هذا، فيعطي منه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا. كذلك الإنفاق على الحج ومرافقه، وكان الإنفاق على الحج في عهد عثمان من بيت المال كسوة الكعبة من القباطي وثياب من كتان من نشيد مصر إلى غير ذلك. نفقات الإعمار والمرافق المتنوعة، فإن عصر عثمان شهد توسعا واضحا في النفقات على مشاريع إعمار المساجد وتسبيل الماء أي جعله سبيلا، والعناية بالموانئ وحفر الأنهار والقنوات وبناء الثغور وترميم الحصون وبناء الجسور وغير ذلك من المرافق العامة في مختلف ولايات الدولة. المرتبات والأرزاق، هذا باب واسع يستهلك أموالا ضخمة، ويشتمل هذا المصرف على رواتب الولاة وقادة الفتح والجنود والأئمة والمؤذنين والقضاة والمعلمين وعامة موظفي الدولة في مؤسساتها المختلفة. نفقات المؤسسة العسكرية، استأثرت المؤسسة العسكرية بمبالغ كبيرة من مصروفات الدولة لضخامتها وكثرة أقسامها واتساع مجالاتها وأعمالها، في مقدمة ذلك الأسطول البحري في الشام ومصر، قد أنفق عليه الواليان معاوية وابن أبي شرح أموالا طائلة، وكذلك تمويل الجيش بالخيل والجمال والمؤن والسلاح، وإمداد المجاهدين بما يلزمهم في السلم والحرب، وتحصيل الثغور وتجهيز المسالح، وإعانة أسر الجنود ورواتب الجند، ومضاعفة الأرزاق للمرابطين في الثغور. فهذه كلها من المصارف، فالموارد وإن كثرت إلا أن المصارف كانت تصرف أكثر كما مر معنا في هذا من الإشارات العابرة. تدفقت الأموال على خزائن الدولة، وبسط عثمان يمينه بالبذل والعطاء حتى عاش الناس في رغد ونعيم ورخاء. يصوره شاهد عيان هو الحسن البصري في كلمة بارعة فيقول: أدركت عثمان وأنا يومئذ قد راهقت الحلم، فسمعته يخطب، وما من يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، فيقال لهم: يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم، فيأخذونها وافرة، ثم يقال لهم: يا معشر المسلمين اغدوا على أرزاقكم، فيأخذونها وافرة، ثم يقال: يا معشر المسلمين اغدوا على كسوتكم، فيجاء بالحلل تقسم بينهم. قال الحسن: حتى والله سمعته أذناي يقول: اغدوا على السمن والعسل، يوزع على المسلمين السمن والعسل. قال الحسن: الأعطيات جارية والأرزاق دارة والعدو منفي وذات البين حسن والخير كثير، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، من لقيه فهو أخوه من كان ألفته ونصيحته ومودته. ذكره ابن أبي شبة في تاريخ المدينة، وابن عبد البر في الاستيعاب، وكذا هو في مختصر ابن عساكر وسنده صحيح. حتى والله سمعته أذناي يقول: اغدوا على الشمن والعسل، الأعطيات جارية والأرزاق دارة والعدو منفي وذات البين حسن والخير كثير، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، إذا لقيه فهو أخوه من كان ألفته ونصيحته ومودته. هذا كان له الأثر البالغ في الازدهار الاقتصادي ونشاط الزراعة والتجارة واستقرار الأمن والنمو السكاني والرخاء الواسع. روى ابن شبة عن عبد الله بن سعدي الصحابي قال: كثر المال في زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها وفرس بمئة ألف درهم ونخلة بألف درهم. المال كثير. واستمر عثمان على هدي عمر في العطاء وطور فيه، وزاد الأعطيات في حالات متعددة وصور متنوعة، واستوعب جميع أفراد الأمة. عن عروة ابن الزبير قال: أدركت زمن عثمان رضي الله عنه وما من نفس مسلمة إلا ولها في مال الله حقا. فهذه شهادة غالية تغني عن التفصيل، ولكن هذه بعض الأمثلة وبعض الشواهد. قال الشعبي: أول خليفة زاد الناس في أعطياتهم مئة عثمان، فجرت. كان عمر يجعل لكل نفس منفوسة من أهل الفيء في رمضان درهما في كل يوم، وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم درهمين درهمين. فقيل له: لو صنعت لهم طعاما فجمعتهم عليه؟ فقال: أشبع الناس في بيوتهم، يعني اجعل طعامهم في بيوتهم وأهنأ لهم. فأقر عثمان الذي صنع عمر، وزاد فوضع طعام رمضان. فقال للمتعبد الذي يتخلف في المسجد وابن السبيل والمعترين بالناس في رمضان. وروى أبو إسحاق الشبيعي قال: قدم جدي الخيار على عثمان فقال: كم معك من عيالك يا شيخ؟ يقول له عثمان: كم معك من عيالك يا شيخ؟ قال: إن معي 60. فقال: أما أنت يا شيخ فقد فرضنا لك 15، يعني 1500 ولعيالك 100 100. كانت امرأة تدخل دار عثمان فافتقدها يوما، فأعلمه أهله أنها ولدت غلاما، فأرسل إليه 50 درهما وشقيقة سنبلانية، ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت به سنة رفعناه إلى 100. عن ابن سعيد بن يربوع المخزومي قال: انطلقت وأنا غلام في الظهيرة ومعي طير أرسله من المسجد، والمسجد يبنى، فإذا شيخ جميل حسن الوجه نائم تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة، فقمت أنظر إليه وأتعجب من جماله، ففتح عينيه فقال: من أنت يا غلام؟ فأخبرته، فنادى غلاما نائما قريبا منه فلم يجبه، فقال لي: أدعه. فدعوته فأمره بشيء وقال لي: أقعد. قال: فذهب الغلام فجاء بحلة وجاء ب1000 درهم، فنزع ثوبي وألبسني الحلة وجعل 1000 درهم فيها، فرجعت إلى أبي فأخبرته، فقال: يا بني، من فعل هذا بك؟ فقلت: لا أدري، إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أرى قط أحسن منه. قال: ذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. والشعر رضي الله عنه على عيال أهل العوالي بالمدينة النبوية في القوت والكسوة، وحين قام القائد قطن بن عمرو الهلالي لإعطاء الجيش الذي برفقته وعدده 4000 جندي، أعطاهم 4000 درهم كتجيء له، استكثر ذلك والي البصرة عبد الله بن عامر، وكتب بالخبر إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه فأجازها، وقال: ما كان معونة في سبيل الله فجائز، فصارت الجائزة اسما للعطية. نشطت الحركة الزراعية والصناعية والتجارية في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وبسبب ما من الله به على المسلمين من فتوح أصبح أهل المدينة خاصة والمسلمون عامة في نعمة ويسار، وكان يقترن بهذا الثراء ضروب واسعة من الحضارة لم تعرفها الجزيرة العربية قبل الفتوحات الكبيرة. المسلمون اطلعوا على ما عند الأمم الأخرى واقتبسوا منهم، وبدأ هذا الاقتباس يتسع في خلافة عثمان، فبنى بعض الصحابة الدور والمنازل الكبيرة، وساهم الأجانب الذين سبوا في الفتوح في تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية. كان عمر رضي الله عنه يمنع من أمثال هذه الأمور، وكان المسلمون على عهد بداوتهم إذ كانوا فاتحين ويجوبون الدنيا داعين إلى دين رب العالمين، فكان يحميهم من الدنيا، فلما فتحت الدنيا عليهم واختلطت دماء بدماء وألوان بألوان ولغات بلغات وأجناس بأجناس ظهر أهل الفتنة ووقع ما وقع. وأما في عهد عمر رضي الله عنه فلم يكن الأمر على هذا، فالمثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه أهدى إليه أحد قواد الفرس بعض الحلوى من صنع فارس، ولم يكن رأى ذلك من قبل ولا رأته امرأته رحمهم الله تعالى. فلما رأت امرأة المثنى رحمه الله تلك الحلوى وهي لا تعرفه، وقيل: ما هذا؟ قالت: إن امرأته البائشة، تعني امرأة القائد قائد الفرس، إن البائشة امرأة القائد أرادت أن تصنع عصيدة فصنعت هذا، يعني لم تحسن، أساءت، هذه ليست بعصيدة ولا شيء، ولكنهم كانوا يريدون الدار الآخرة، وهذا كله فان وذاهب، شوشنوا فإن النعمة لا تدوم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. مكملات وقعت في السياسة المالية كالحمى، أراض خصصت لرعي الإبل والخيل التي تبي وسلم النقيع، وتبعه أبو بكر، وجاء عمر فزاد رقعة المناطق المحمية، وتبعهم عثمان فوسع أراضي الحمى وزاد فيها. إقطاع الأراضي وهي سنة نبوية مشى عليها أبو بكر وعمر. توسع عثمان في الإقطاع خاصة سعد بن أبي وقاص وجرير بن عبد الله البجلي وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. استخدم المسلمون في عصر الرسالة وعهد أبي بكر الدنانير الهرقلية، لم يكن للدولة عملة، فاستخدموا الدنانير الهرقلية والدراهم الكسروية. فما هي؟ في خلافة عمر وضع المسلمون بصمتهم بإضافة نقوش عربية وإسلامية على العملات المتداولة. مشى عثمان على عهد عمر في ذلك وضرب نقودا ونقش عليها عبارة الله أكبر. اقتدى بالخليفة عثمان بعض ولاته، ففي فترة ولاية عبد الله بن عامر على البصرة ضربت الدراهم في أنحاء فارس التابعة لولايته وعليها ألفاظ عربية في الفترة من سنة 30 حتى سنة 35 من الهجرة. اتهم عثمان رضي الله عنه الغوغاء والخوارج بإشرافه في بيت المال وإعطائه أكثره لأقاربه. شاند هذا الاتهام حملة دعائية باطلة قادها أعداء الإسلام ضده، وتسربت في كتب التاريخ، وتعامل معها بعض المفكرين زعموا والمؤرخين على كونها حقائق وهي باطلة لم تثبت لأنها مختلقة. والذي ثبت من إعطائه أقاربه أمور تعد من مناقبه لا من المثالب. عثمان كان ذا ثروة عظيمة وكان وصولا للرحم يصلهم بصلات وفيرة، فنقم عليه أولئك الأشرار وقالوا إنه إنما كان يصلهم من بيت المال. وعثمان قد أجاب عن موقفه هذا بقوله: وقالوا إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم إلى جور، بل أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، وقد كنت أعطي العطيات الكبيرة من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتت على أسنان أهل بيتي وفني عمري وودعت الذي لي من أهلي؟ قال الملحدون ما قالوا، يعني كان هو في الشن وكان يعطي العطية العظيمة، فالآن وقد علت الشن ودنا اللقاء وفني العمر وودعت الذي لي في أهلي، فما إنشاتي على الدنيا وما حرصي عليه؟ ويقول الملحدون ما يقولون: كان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وجعل ولده كبعض من يعطي، فبدأ ببني أبي العاص، أعطى آل الحكم رجالهم 10,000 فأخذوا 100,000، وأعطى بني عثمان مثل ذلك، وقسم في بني العاص وفي بني العيص وفي بني حرب. فهذه النصوص وغيرها مما اشتهر عنه وما صح من الأحاديث في فضائله الجمة تدل على أن كل ما قيل فيه من إشرافه في بيت المال وإنفاق أكثره على نفسه وأقاربه فهذه كلها حكايات بدون زمام ولا خطام، مع براءة عثمان مما نسب إليه. رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فإنه كان يشير على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عثمان لا يأخذ من بيت مال المسلمين شيئا، كان أكثر قريش مالا وأجدهم في التجارة، فكان ينفق على أهله ومن حوله من ماله الخاص، ليأخذ راتبا ولا رجأ بيت مال المسلمين بدرهم ولا أقل منه. وقد وضح رضي الله عنه قواعد الزكاة وبين رأيه في زكاة دين الدائن كما مر. وهذه عموما بعض ملامح السياسة المالية في عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنه. وأما المؤسسة العسكرية فقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم القواعد العسكرية الإسلامية ووضع تعاليمها النظرية والتطبيقية، وحذا الخلفاء الراشدون حذوه في تطبيق هذه التعاليم، لذلك استطاعوا تحقيق أكبر الانتصارات على أقوى جيوش فارس والروم، وفتحوا البلدان في وقت قياسي قصير. كانت القبيلة هي الوحدة العسكرية في ميدان القتال، ورغم أن الروابط القبلية ظلت فاعلة في علاقات القبائل ببعضها وبالدولة، إلا أن تغلغل الإسلام في المجتمع وقوة العقيدة في النفوس أدى إلى إضعاف الروح القبلية شيئا فشيئا، فظهرت معايير وروابط جديدة على أساس المساواة والتقوى. كذلك نشأت روابط فكرية ودينية وسياسية على حساب الروابط القبلية القديمة. كان الجيش عربيا في البدء، ثم استسلمت أعداد من قوات الفرس والروم ودخلت في الإسلام، ورغبت في الالتحاق بالقوات الإسلامية، وقد عاملتهم الدولة الإسلامية بمرونة فألحقتهم بقواتها مع احتفاظهم باستقلال وحداتهم وفرقهم، وسمح لهم إذا رغبوا بالتحالف والارتباط بالقبائل العربية، كما أدخلوا ديوان العطاء من هؤلاء الحمراء من الروم والأبناء من أهل صنعاء والديالمة والقيقانية والأشاورة من الفرس. وقد عرف الجيش الإسلامي في تكوينه وتشكيله، وعرف هو أي هذا الجيش عدة رتب عسكرية تتمثل في أمير الجيش ونائب الأمير، أمراء الكراديش، أمراء التعبئة، النقباء، العرفاء، هذه رتب عسكرية. كان الجيش يرفع لواء أبيض وراية سوداء كما كان عليه الأمر في عهد النبوة، وكان المقاتلون فرسانا ومشاة، وكانت الدولة حريصة على تربية الخيل لأغراض الجهاد وتحمي لها الحمى، ويعطى الفارس من الغنيمة سهمين والراجل سهما واحدا. كانت التعبئة الحربية تعتمد على نظام الصفوف ونظام الكراديش ونظام الخميس، حيث يقسم الجيش إلى خمسة أقسام: الميمنة والميسرة وهما الجناحان، والقلب والشاقة والمؤخرة. كل قسم يضم عدة كراديش، يتألف كل كردوش من 1000 مقاتل له قائده وحاشيته وراياته، بين كل كردوش وآخر فسحة من الأرض مناسبة تسمح بحرية الحركة والقتال. كانت الدولة تمول الجيش بما يلزمه من الطعام والسلاح والخيول والجمال. عرف الجيش الإسلامي نظام الاستطلاع، فكان الوالي أو القائد يقوم بتوجيه بعض البعوث للاستكشاف والاطلاع على أحوال البلاد المجاورة ومعرفة قوتها والاستعداد لغزوها إذا أثبتت الاستخبارات أن المصلحة في الغزو. من ذلك أن أمير المؤمنين عثمان كتب إلى واليه عبد الله بن عامر أن يوجه إلى ثغر الهند من يعلم علمه وأن ينصرف إليه بخبره، ففعل. كان قادة الفتوحات على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والجرأة وتطوير أساليب القتال والدفاع والهجوم، وحماية الثغور وتأمين خطوط القتال والإمدادات وغير ذلك من فنون الحرب. من أبرع الأمثلة الشاهدة أعمال الوالي القائد الفاتح الوليد بن عقبة، حيث كانت له قابلية فذة على التنظيم الدقيق، ذلك التنظيم الذي نعجب به حتى اليوم كل الإعداد. كانت مواجي أهل الكوفة في أيامه الري وأذربيجان، كان بهذين الثغرين 10,000 مقاتل من أهل الكوفة، وذلك لاستخدامها في الدفاع الفوري ضد المعتدين على بلاد المسلمين حتى تردهم النجدات من قواعد المسلمين الأمامية في الكوفة والبصرة. كان بالكوفة حين ذاك 40,000 مقاتل، وكان يغزو هذين الثغرين منهم 10,000 مقاتل كل سنة، فكان الرجل يصيبه في كل 4 سنين غزوة. تنظيم ما أروع، قوات في الثغور للدفاع الفوري، قوات احتياطية من القاعدة الأمامية للهجوم المقابل أو للفتح، تقسيم دقيق للواجبات بحيث يعرف كل شخص ما له وما عليه ومتى وكيف وأين يغزو العدو. تلك هي التنظيمات التي أخذ بها الوليد التعبوية والشوقية للقضاء على تحرشات العدو الداخلي والخارجي. لذلك لا نعجب إذا لم ينتقب عليه بلد من البلدان حتى عزل عن عمله. كان الوليد يطبق مبدأ التعرض في حروبه، وقد كانت كل معاركه تعرضية. كان يمتاز بتطبيق مبدأ تحشيد القوى بشكل ممتاز للغاية، يتخذ له مقرا مناسبا ثم يبث قوة مناسبة إلى هدف مناسب، فإذا انتهى من ذلك الهدف أرسل قوة مناسبة أخرى إلى هدف مناسب آخر، وبذلك انتشر بيسر وسهولة على أعدائه الكثيرين في بلادهم الوعرة الشاسعة. ويعتبر الأصول البحري الإسلامي من أبرز معالم المؤسسة العسكرية في عهد عثمان رضي الله عنه، فقد تكونت نواته ونمت عدته ونجحت تجربته وظهرت كفاءته بصورة رائعة وهيمن على البحر المتوسط خلال مدة وجيزة، وقهر الأسطول الرومي في معارك كثيرة. كذلك تم إنشاء المشالح في الثغور وأطراف الدولة وحدودها مع الفرس والروم، وبخاصة في الحدود البحرية والجزر التي فتحها المسلمون، كما فعل معاوية عندما فتح جزيرة قبرص نقل إليها 12,000 من المسلمين سكنوا فيها، وبنوا المساجد ونشروا الإسلام وأمنوا حدود الدولة من غارات الروم. وكانت المعسكرات والمشالح هي عواصم الدولة الكبرى، فأعظم المعسكرات الشامية كانت مركزة في دمشق وحمص، ومعسكرات العراق هي الكوفة والبصر، معسكر مصر في الفسطاط، وفي جزيرة العرب البحرين. ففي هذه المعسكرات تجمعات الجنود، ومنها تنطلق البعوث والجيوش والإمدادات. اهتمت الدولة ببناء الحصون وترميمها وإصلاحها وشحنها بالجنود، كذلك نظام غزوات الصيف والشتاء التي عرفت بالصوائف والشواتي. وتميزت قطع الجيش بخفة الحركة وسرعة النجدات للمناطق التي تكون جبهاتها عاتية وعدوها شديدا، تستوي في ذلك حركة الإمدادات والنجدات البرية والبحرية. من المعالم البارزة للمؤسسة العسكرية في عهد عثمان أن الخليفة تتميز بمركزية القرار في الإطار العام، وذلك بتحديد الأهداف الكبرى لولاة الأقاليم وتعيين كبار القادة والاطلاع بأمور السياسة الاستراتيجية أو السياسة العليا وفقا للمصطلحات الحديثة، وترك أمور إدارة الحرب على مستوى العمليات لولاة الأقاليم. وكان على أمير المؤمنين اختيار القادة الذين يعهد فيهم توافر الإمكانات القيادية الجيدة وكذلك تنشيط التعاون بين الجبهات وتأمين الدعم والإمدادات للقوة على الجبهات المختلفة. عثمان في هذا يشبه أبا بكر، حيث كانت اللامركزية ظاهرة بوضوح في سياسته وممارساته، كذلك فإنه يتماهى مع روح عصره واتساع رقعة دولته وتباعد أطرافها عن مركز القرار في العاصمة، ويفسح المجال للكفاءات أن تبرز مهاراتها في ميادين الفتح على حسب معطيات الساعة الراهنة والتكتيكات المطلوبة لكل حال. هذه بعض الملامح عن المؤسسة العسكرية في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. ينبغي علينا دائما أن نجتهد في الفصل المعرفي بين التعقل والتصور. كثير من الأمور يقضي بها العقل ولكن يعجز عنها التصور. ما كان عليه السلف الصالح يمكن أن نعقله، كما معنا الآن نحن نعقل هذه الأمور، نعقلها ولكن قد لا نتصورها. ما يتعلق بالعطاء مثلا الذي كان يقع من المحسنين الأجواد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يجهز جيشا وحده، سوى ما يتعلق بعد ذلك بالإنفاق يمكن أن نعقل ذلك وقد لا نتصوره. هناك مثل مضروب يمكن أن يجتهد في إجرائه إخواننا في هذه الليلة، كلون من ألوان التجريب أو تجزية الوقت فيما يشغل العقل. في مجال الأعداد الكبيرة نكل عن تصور حقائق واضحة لا تحتاج إلا إلى تأمل قليل وحساب يسير من نوع الجمع مثلا، ويكون كلال أذهاننا غريبا جدا حتى نماري في النتيجة ولو أخبرنا بها أصدق الناس وأعلمهم، وتبقى عاجزة عن تصور النتيجة ولو توصلت إليها بنفسها. لو أعطيت ورقة رقيقة بالغة الرقة ليست كهذا، هذه سميكة، لكن لو أعطيت ورقة رقيقة بالغة الرقة سمكها جزء من 100 جزء من المليمتر، وطلب منك أن تقطعها نصفين، ثم طلب منك بعد ذلك أن تقطع النصفين ثانية فتصير 4، ثم تقطع 4 لتصبح 8، وهكذا إلى أن تكرر القطع والتضعيف 48 مرة فقط. ورقة رقيقة سمكها جزء من 100 جزء من المليمتر، احفظ هذا لأنك مطالب فيما بينك وبين نفسك أن تقوم بالحسبة التي سينتهي إليها الأمر إن شاء الله. ورقة رقيقة سمكها جزء من 100 جزء من المليمتر، رقيقة جدا لا تتماسك مع اللمس، تقطعها نصفين ثم تقطع النصفين إلى 4، 4 إلى 8، 8 إلى 16، ثم تصير إلى 32، ثم ضاعف ذلك. امضي على هذا النشط 48 مرة فقط قريبا، إذا سئلت قبل أن تبدأ في الخطأ وقبل أن تحشد، كم تتوقع أن يصبح سمك هذه الأوراق الرقيقة بعد قطعها 48 مرة؟ لو سئلت إنك لن تقول، مهما بالغت في التقدير لن تقول إن سمكها يزيد على متر. أيعقل أن يكون سمكها مترا أو مترين أو ثلاثة؟ فإذا قيل لك إن سمكها سوف يزيد على 10 كيلومترات فستنكر إنكارا شديدا ولن تصدق. أما إذا قيل لك إنك إذا كررت القطع إلى 48 ثم جعلت الأوراق المقطعة ركاما مرصوصا صاعدا في السماء فإنه يلمس أو يكاد يلمس القمر. بكم بدأت؟ بورقة سمكها جزء من 100 جزء من المليمتر، ثم تكرر القطع على هذا التضعيف الذي مر 48 مرة. إذا فعلت ذلك وجعلت الأوراق المقطعة اجعلها حسابا لا ركاما، لأنك لن تستطيع أن تقوم بهذا القطع على هذا النحو إلا في ورق كثير، ولكن مع الحساب، والهواتف لن تتحمل العدد في مسألة التضعيف، فاستعمل ورقة وقلمة وكرر ذلك، فسوف تجد أن العدد الذي تصل إليه بالحساب هو المسافة التي بيننا وبين القمر 84.3 آلاف كيلومتر. ستصل إلى هذا العدد 84.3 آلاف كيلومتر. إذا قيل لك ذلك نفرت، فحجب القائل يسخر منك، ولكن تحقق من ذلك بالحساب اليسير. لو أردت تصور ذلك تجد عقلك كليلا عاجزا عن تصوره. خذ قلمك واحسب، ستجد أن العقل يقر هذا حساب لا يحابي أرقام، ولكن العقل يتصور أن ورقة بهذا السمك يمكن مع هذا التضعيف إلى 48 مرة فقط تصل إلى هذه المسافة إلى 84.3 آلاف كيلومتر. خذ قلمك وابدأ في الحساب والجمع، وعندما تنتهي ستتحقق بالحساب اليسير أن الأوراق المقطعة إذا ركمت تصل فعلا أو تكاد أن تصل إلى القمر. سمكها يقرب من 84.3 آلاف كيلومتر، وهذا والله غريب. الآن وصلت أنت إلى النتيجة بالعقل والحساب، ولكن هل تستطيع أن تتصور هذه النتيجة بعد أن صنعتها بيدك ووصلت إليها بعقلك؟ أم أنك تعاني من حالة كلال عقلي عن تصور ذلك؟ عقولنا تكل أحيانا عن تصور حقائق كثيرة يقوم البرهان العقلي على صحته، فيقوم البرهان العقلي على صحة الشيء ويكل الذهن عن التصور، فلا تخدع. العقول خلقت عاجزة عن تصور كثير من الأشياء، لكنها تستطيع أن تحكم بوجودها من طريق البرهان العقلي القاطع. التصور غير التعقل، التصور غير التعقل. قد تستطيع تعقل شيء ولا تستطيع أن تتصوره، لأن التعقل يعتمد على بدهيات أولية يأخذ العقل في ترتيبها وتركيبها واستنباط بعضها من بعض وبناء بعضها على بعض، فيصل إلى حكم عقلي قاطع قد لا يستطيع تصوره. العلم الحديث اليوم يقر هذه الحقيقة، وهي الفرق بين إمكان تصور الشيء وإمكان تعقله. الفرق بين إمكان تصور الشيء وإمكان تعقله. فلا يبالي العلم الحديث بعجز العقل عن التصور ويعتمد على التعقل وحده، لأن الحقائق العلمية أصبحت في مجالاتها وكمياتها وأعدادها فوق التصور، لكنهم يحسبونها ويعرفونها ويحكمون عليها من طريق التعقل. خذ مثلا أمواج النور، أتحسب أن العلماء الذين حسبوا أن الأمواج التي تحدث اللون البنفسجي تكون بسرعة 60,000 موجة في البوصة، هل الذين قاموا بحساب ذلك يستطيعون تصور هذه السرعة؟ لو أغمضوا عيونهم وأرهقوا خيالهم لا يستطيعون، لأن هذا العدد الهائل في هذه المساحة الضئيلة يعجز العقل عن تصوره، لكن لا يعجز العقل عن تعقله، أي عن الحكم بصحته من طريق العقل. قد تصل الأعداد في الأبحاث الذرية الحديثة إلى مرتبة هائلة يكون عجز العقل عن تصورها أظهر. خذ مثلا العلماء يحسبون لك أن سرعة ذبذبات الصوت قد تصل إلى 500,000 ذبذبة في الثانية الواحدة. تعرف الشوكة الرنانة؟ ذبذبات الصوت قد تصل إلى 500,000 ذبذبة في الثانية الواحدة. هذا ثابت عندهم ثبوتا عقليا علميا قاطعا لا ريب فيه. أتراهم يستطيعون مع ذلك تصور حصول هذا العدد الهائل من الذبذبات في ثانية واحدة؟ جرب أنت، هل تستطيع أن تتصور مهما أجهدت خيالك حصول 1,000 ذبذبة؟ ده 500,000، ولكن هل تستطيع أن تتصور مهما أجهدت خيالك حصول 1,000 ذبذبة في الثانية الواحدة، فضلا عن 100,000، فضلا عن 500,000 ذبذبة في الثانية الواحدة؟ لكن هذا الشيء الذي تعجز أنت والعلماء عن تصوره أمر واقع لا ريب فيه. فبأي شيء عرفوه؟ عرفوه عن تعقيق التعقل بالحساب. إذن التعقل غير التصور، العبرة لقدرة العقل على التعقل ولا عبرة لعجزه عن التصور. فالعقل يقضي بأمور حتى ما يتعلق بالديانة بالدين، والتصور يكل ويعجز عنه إدراك ذلك الذي قضى به العقل. يعني لو أنك مثلا تأملت كل شيء في هذا الكون كما يقولون من أمور المادة، وحتى فيما يتعلق بالجسد الإنساني هو مركب من ذرات، وهذه الذرات تكوينها صار معلوم، الذرات معا بترتيباتها تكون العناصر، والعناصر تكون المادة، الكون كله في حركة، الكون كله بين طائف ومطوف به، كل الكون بين طائف ومطوف به. لذلك إذا دخلت المسجد الحرام فأنت تنتظم في منظومة الكون الطائف، والطواف ببيت الله الحرام له نظامه، فأنت تطوف على اليمين ضد عقارب الشاعة كما يقولون، وهذا ما يتناسق مع الجسد الحي، هذا ما وصلوا إليه الآن عندما ينظرون في الحكمة في الطواف إلى غير ذلك، وهذا مشروع أن ينظروا في ذلك. التعبد شيء آخر، نطوف بالبيت كما أمرنا الله جل وعلا أن نطوف به، وكذلك نسعى بين الصفا والمروة. أما النظر في أمثال هذه الأمور فهو مفتوح شريطة ألا يخالف شيئا من أمور الشريعة. الكون كله بين طائف ومطوف به كما يقولون، المجموعات التي ترى في أجواج الفضاء، والذرة التي لا تراها العين طائف ومطوف به، فمن أصغر المخلوقات إلى أكبر المخلوقات هذا التماثل الذي يدل على أن الذي خلق ذلك هو الله الواحد الأحد، لا إله غيره ولا رب سواه. حاولوا إن لم يضيع ذلك الوقت أن تقوموا بالحسبة التي مرت، ثم ننظر في النتائج بعد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.